مركز الرحمة للإنتاج الإعلامي والتوزيع يقدم شرح كتاب مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن فيصل الأهدل حفظه الله تعالى. يبدأ فيه الشرح من قول المؤلف: رابعاً، التسليم والرضا والطاعة المطلقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، إلى قوله: الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر. رابعاً، التسليم والرضا والطاعة المطلقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالله تعالى حكماً من الإيمان به ربًا وإلهًا، فلا شريك له في حكمه وأمره، وتشريع ما لم يأذن به الله به، والتحاكم إلى الطاغوت واتباع غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وتبديل شيء منها كفر، وتشريع ما لم يأذن الله به، والتحاكم إلى الطاغوت واتباع غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وتبديل شيء منها كفر، ومن زعم أن أحدا يسعه الخروج عنها فقد كفر. خامساً، الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر، وقد يكون كفراً دون كفر. فالأول التزام شرع غير شرع الله أو تجويز الحكم به، والثاني العدول عن شرع الله في واقعة معينة لهوى مع الالتزام بشرع الله. التسليم والرضا والطاعة المطلقة لله ولرسوله، لأن هذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ومعنى ذلك هو التسليم والرضا لله عز وجل، وهذا شرط الإيمان. من شروط لا إله إلا الله التسليم والرضا بالشهادتين ومقتضياتهما، فإن الله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. فهذا التسليم والرضا والطاعة شرط في الإيمان المطلقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأما ضد الرضا الكراهية أو عدم الرضا، فهذا محبط للعمل وإشراق بالله، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وهذا ضد الاستسلام والرضوء والخضوع لله عز وجل. والإيمان بالله تعالى حكما من الإيمان به ربا وإلها، فلا شريك له في حكمه وأمره، يعني الإيمان بالله حكما هو من الإيمان به ربا وإلها. فمن مقتضى إيمانك بالله أنه رب وأنه إله، أو أنه الإله والرب بعبارة أصح، هو مقتضى أن تؤمن بأن الحاكمية والحكم لله سبحانه وتعالى، فلا شريك له في حكمه وأمره. وذلك أن الله عز وجل يقول: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فتبارك الله رب العالمين. فالذي له الخلق هو الرب، هو الذي له الأمر وهو رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين. فإذا الإيمان بأن الأمر لله أو الحكم لله جزء من الإيمان بالربوبية والألوهية، أو هو الإيمان بالربوبية والألوهية. وذلك أيضا نظير قوله سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فقارن الحكم بالعبادة، فقال: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فمن حكم بغير حكم الله فقد عبد غير الله عز وجل. فهذا معنى قوله: والإيمان بالله تعالى حكما من الإيمان به ربا وإلها، فلا شريك له في حكمه وأمره، كما قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر، وكما قال: ولا يشرك في حكمه أحدا، وفي القراءة الأخرى: ولا تشرك في حكمه أحدا. فلا شريك له في حكمه وأمره، وتشريع ما لم يأذن به الله، والتحاكم إلى الطاغوت، واتباع غير شريعة محمد واتباع غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وتبديل شيء منها كفر. يعني تشريع ما لم يأذن به الله كفر. فذلك أن الله عز وجل يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. شركاء يعني مع الله عز وجل. وقال عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والتحاكم إلى الطاغوت يعني كفر. يعني الله عز وجل يقول ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. والطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع يقال له الطاغوت. فالتحاكم إلى الطاغوت وطلب حكم الطاغوت دون حكم الله عز وجل هذا كفر، لأن الله عز وجل سمى ذلك أو سمى فاعل ذلك زاعما للإيمان وليس مؤمنا حقيقة. فقال ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، فهو أولا زعم، وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وما داموا أنهم مؤمنين بما أنزل إليك فالمفروض أن يتحاكموا بما أنزل إليك وليس أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، إلى أن قال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. واتباع غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وتبديل شيء منها كفر. وذلك أن من اتبع غير شريعة محمد فقد نقض شهادة أن محمدا رسول الله، وذلك أن معنى الشهادة تصديق محمد فيما أخبر به واتباع ما شرعه. فمن اتبع غير شريعة محمد كالذين يتبعون مثلا شرائع القبائل وعاداتهم وطرائقهم ويتركون حكم الله فهؤلاء أيضا كفار، ولكن إذا كانوا جهال مثلا لا يعلمون ذلك فهؤلاء يعذرون بالجهل حتى يعلموا، إذا علموا فهم غير معذورين وقامت عليهم الحجة فهم غير معذورين. وكذلك من اتبع غير شريعة محمد بأن اتبع القوانين الوضعية الحديثة هذه التي تتبعها الدول اليوم سواء كان مثلا دولا رأسمالية أو دولا اشتراكية أو كانت جمهوريات أو ملكيات، ما دام أنها أتت بهذه القوانين من الشرق أو من الغرب سواء كان قانون أمريكي أو إنجليزي أو قانون فرنسي أو قانون لمجرد أهوائهم ودساتيرهم ولم يكن مستمد من كتاب الله ولا من سنة رسوله، إنما استمدوا من مجرد أهوائهم وشهواتهم وزبالات أذهانهم، فهذا يعتبر تبديل لشريعة محمد ولم يتبعوا شريعة محمد. وهنا يقول واتباع غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كفر. أو مثلا من ظن أن له شريعة أخرى يمكن أن يتلقاها مباشرة عن الله كما يعتقد غلاة الصوفية مثلا، ويجوزون تبديل أحكام الشريعة ويقولون أحكام الشريعة للعوام والخواص لهم أحكام أخرى، فهؤلاء أيضا بدلوا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهم كفار بذلك. وتبديل شيء منها كفر. تبديل شيء من شريعة محمد كفر، لأن الله عز وجل يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وهذا ليس تغاير, يعني الظالمون والفاسقون ليس هو درجات, يعني أن هذه تختلف عن كلمة كفر, لا, بل كثيرا ما يطلق في القرآن لفظ الظلم ويراد به الكفر, ولفظ الفسق ويراد به الكفر, كما قال تعالى والكافرون هم الظالمون, وكما قال تعالى سأريكم دار الفاسقين, يعني لا الكافرين. وقال والله لا يهدي القوم الفاسقين, يقول ذلك كثيرا عن الكفار وعن المنافقين. فهذا هذه الألفاظ مترادفة, هذه الألفاظ مترادفة. فلذلك يقول هنا من بدل شيء من شريعة محمد أو من بدل شيء منها فهذا كفر. ومن الأدلة على ذلك قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وسبب نزول هذه الآية ما رواه أبو داود وغيره أن ابن عباس قال جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه عن الميتة فقال هي حرام, فقالوا كيف تحرم الميتة والله عز وجل هو الذي أماتها وقتلها, ولا تحرم ذبيحتك وأنت الذي قتلتها, وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يعني لو بدلت حكم واحد لله فحللتم الميتة فأنتم مشركون بذلك, حتى لو كان اتبعتم شريعة الله في كل شيء وجئتم الميتة فقط وقلتم لا هي حلال فاعتبروا أشركتم بالله وكفرتم بالله في هذه الحالة. وكذا لو المسلمون اليوم بدلوا شرع الله وقالوا الربا ضرورة عصرية ولا بأس بها وقننوا القوانين في حله وإباحته هذا إشراك بالربوبية والألوهية, وهذه تعتبر كلمة لا إله إلا الله الذي يقولونها وهم يعتقدون أن الربا حلال أو يجوز أن نحله ونبدل هذا الحكم ما عاد تنفعهم لا إله إلا الله هذه ولا عاد تنجيهم من النار ولا تدخلهم الجنة. هذا معنى قول المؤلف وتشريع ما لم يأذن به الله والتحاكم إلى الطاغوت واتباع غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وتبديل شيء منها كفر, ومن زعم أن أحدا يسعى الخروج عنها فقد كفر. ومن التحاكم إلى الطاغوت التحاكم إلى هيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والقوانين الوضعية, هذا أيضا من التحاكم إلى الطاغوت الذي أمرنا أن نكفر به, لأن هؤلاء لا يحكمون بشريعة الله, إنما يحكمون بأعراف وعادات وقوانين هم وضعوها من عند أنفسهم. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة وهم الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن, هؤلاء هم رؤوس الطواغيت العصريين, فاتباع شريعتهم هو كفر بالله وكفر بالألوهية والربوبية. ومن زعم أن أحدا يسعى الخروج عنها فقد كفر, يعني من زعم أن أحدا يسعى الخروج عن شريعة محمد كأن يقول مثلا نحن الشريعة للعوام ونحن من أصحاب الحقيقة, بمعنى أنه لا تكاليف علينا ويفعلون المحرمات ولا يصلون بعد يعني رياضات أو بعد عبادات معينة يعتقدون بسقوط التكاليف عنهم الصلاة والصيام فلا يصلون ولا يصومون واعتقدوا أنهم قد خرجوا عن الشريعة, فمن زعم أن أحد يسعى الخروج عن شريعة محمد فقد كفر. كما وسع يعني بعض الصوفية الغلاة يقولون يعني يسعك الخروج عن شريعتي عن الشريعة كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى, وهذا باطل لأن موسى لم يرسل أولا إلى الخضر ولم يؤمر الخضر باتباع موسى, بل كان كل رسول يرسل إلى قومه. فالأمر الثاني إن الخضر كان نبي ولم يخرج عن شريعة موسى, إنما كان يتبع وحيا من الله عز وجل, والدليل على ذلك قوله وما فعلته عن أمري. وأيضا كيف يتعلم منه موسى وهو ليس بنبي ويتبعه, وأيضا كيف يفعل تلك المنكرات من قتل الولد ونحو ذلك إلا بوحي من الله, وإلا يكون هذا خروجا عن الشريعة. فمن زعم أن أحدا يسعى الخروج عنها فقد كفر. خامسا الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر، وقد يكون كفرا دون كفر، يعني لأن الأصل هو إذا أطلق القرآن أو السنة لفظ الكفر فالأصل أنه يقصد به الكفر الكبير المخرج من الملة، هذا الأصل، إلا إذا كانت هناك قرائن تدل على أن المراد به الكفر الصغير الذي لا يخرج من الملة، كقوله صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير أبيه فقد كفر، وقال عن النساء لما وصفهن قال اطلعت على النار فوجدت أكثرها نساء، فقالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن، قالوا أيكفر بالله؟ قال لا يكفرن العشير. فلفظ الكفر إذا جاء في الأحاديث الأصل هي أنه يطلق ويقصد الكفر الكبير المخرج من الملة، إلا إذا دل الدليل على أنه أراد به الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، كقوله صلى الله عليه وسلم سباغ المسلم فسوق وقتاله كفر، أيضا لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقابا بعض، يعني ترجع بعد تعملون أعمال الكفار فيضرب رقابكم فتضربون رقابا بعضكم بعضا، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم في أصح القولين من ترك الصلاة فقد كفر ونحو ذلك. فالأصل في لفظ كلمة كفر أنه يقصد به الكفر الكبير، ولذلك قال هنا الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر، وقد يكون كفرا دون كفر. فالأول التزام شرع غير شرع الله أو تجويز الحكم به، يعني الكفر الكبير هو أن تلتزم شرع غير شرع الله. ما معنى تلتزم؟ يعني نقنن قوانين وشريعة ونقول نتبع هذه الشريعة ونلزم أنفسنا بها، نلزم نحن نلتزم بها ونلزم الآخرين، ومن خالفها عاقبناه، هذا معنى إيش؟ الالتزام. فمن التزم غير حكم الله فهذا هو الكافر. الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر، وقد يكون كفرا دون كفر. فالأول التزام شرع غير شرع الله، التزام شرع غير شرع الله هذا كفر يخرج من الملة. أو تجويز الحكم به، يعني اعتقاد أنه يجوز أن يحكم بغير شرع الله، يعني هذا مع اعتقاد أن شريعة الله هي الأفضل وأنه يجوز الحكم بشريعة الله وأنها هي الأفضل، لكن لو جوز يعني رأى جواز أن يحكم بالقوانين الوضعية هذه المخالفة لشريعة الله، لو رأى جواز الحكم بها هذا أيضا الكفر ينقل من الملة ويخرج من الملة، كما ذكره الشيخ محمد بن إبراهيم وغيره من أهل العلم. فإذا الكفر الأكبر هو التزام شرع غير شرع الله، كالحالة الموجودة اليوم في العالم الإسلامي كله من التزام قوانين وضعية، أو تجويز الحكم بها، مثل من يرى مثلا الجواز بالقوانين الحكم بالقوانين الوضعية أو بعادات القبائل مثلا المخالفة لشريعة الله. والثاني يعني الكفر الأصغر الذي هو لا يخرج من الملة لكنه يعتبر ذنب عظيم أكبر من كبائر الذنوب، يعني أكبر من الزنا وأكبر من الخمر وأكبر من الربا. الثاني العدول عن شرع الله في واقعة معينة لهوى مع الالتزام بشرع الله، يعني أن يعدل يعني يترك شرع الله في واقعة معينة في حادثة معينة أو حادثتين أو ثلاث، يعني أشياء معينة هكذا لهوى يكون هذا العدول، لا يكون من أجل أنه يرى أن غير شرع الله أفضل مثلا في هذا المسألة، مثلا يقول الله شرع الله تمام في كل شيء تمام، إلا أنه بس في مسألة قطع يد السارق أو رجم الزاني بشع نغير هذه نخليها السجن وبقية الشرع تمام 100%، هذا أيضا كفر ينقل من الملة، ينقل من الملة. لكن لو مثلا سلطان أو حاكم أو قاضي جاء له بقريب له قد سرق ولم يقطع يده لهوى أنه قريبه مثلا لم يقطع يده، نعمه معترف بأن حكم الله يجب أن يلتزم، وهو إذا جاءه غير هذا القريب قطع يده، إذا جاءه أحد من قريب أو من بعيد قطع يده، فهذا نقول فيه إيش؟ فعل جرما هو أكبر عند الله من الزنا ومن الخمر ومن غيرها من الكبائر. لماذا؟ لأن جريمة سمى الله كفر في كتابه تكون أعظم من الجريمة التي لم يسمى الله كفر في كتابه، فإن الله أطلق كلمة كفر على الحكم بغير ما أنزل الله، فقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن ثم كان ترك الصلاة أعظم عند الله من الكبائر الأخرى. لماذا؟ لأن أيضا سمعها الله عز وجل كفر ترك الصلاة بقوله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر. فمن ترك حكم الله في واقعة معينة، مش التزام قانون مضطرد ويلزم الناس به ويحمى، لا، ترك شرع الله في واقعة معينة لهوى أيضا، لا لاعتقاد أن غير شرع الله أفضل من شرع الله، هذا مع الالتزام الكلي بشريعة الله، فهذا هو الذي لا يخرج من الملة وإنما هو كفر دون كفر. هذا معنى قول المؤلف الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر، وقد يكون كفرا دون كفر. فالأول التزام شرع غير شرع الله أو تجويز الحكم به، والثاني العدول عن شرع الله في واقعة معينة لهوى مع الالتزام بشرع الله. ونكتفي بهذا، نستمع للأسئلة لأن بعد الصلاة إن شاء الله ما نرجع للأسئلة. يقول الله عز وجل ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء إلى آخر. ما معنى الدعاء والنداء؟ وأن هناك فرق بينهما؟ معنى الدعاء هنا والنداء، لا أذكر الآن، لا يحضرني فرق بينهما، لا يحضرني فرق بينهما. ومعنى الآية الكريمة ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، أي شبه الله عز وجل الكفار بأنهم مثلهم وهم يسمعون أو وهم يخاطبون بالهداية كمثل الذي ينعق بما لا يسمعون، يعني مثل الذي ينعق يتكلم بما لا يسمع سمع فهم وإدراك وإجابة إلا سمع دعاء ونداء، مجرد أنه يسمع صوت، يعني مجرد أنه يسمع صوت مثل البهيمة حينما تناديها لا تفند هذا الصوت، يعني هي لا تفند ما معنى هذا الصوت وماذا يريد وما لا تفند، لكن تسمع دعاء ونداء فتعرف ماذا ما المقصود به، مجرد دعاء ونداء صوت. لكن تفنيد هذا الكلام والمطلوب ولا تستفيد منه هذه البهيمة. فهذا مثل من كفر بالله ويدعى للإيمان وهو لا يستجيب، هذا مثله. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ما حكم الذبيحة التي تذبح تحت أقدام العروس عند دخلتها؟ هذه إذا سموا عليها اسم الله عز وجل هي ليست شرك، إنما هذه بدعة، والأحوط ألا يؤكل منها أيضا، قياسا على ما ذكره الشافعية في ذبائح السلطان التي تذبح حين يمر. بعض الأحيان يكون المرء مضطرا إلى التحاكم إلى القوانين الوضعية، فما حكم الشرع في ذلك؟ لا يجوز التحاكم إلى القوانين الوضعية بأي حال من الأحوال إلا إذا كان مثلا هذه القوانين ستحكم بما يوافق الشرع، إذا كانت هذه القوانين ستحكم بما يوافق الشرع، وإلا فلا يجوز التحاكم إليها، وخسارة الدنيا أهون من خسارة الآخرة. هل كل من يحكم بغير ما أنزل الله كافر أو أن هناك تفصيل؟ الأصل أن نحن نقول كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، لأن الله أطلق ذلك وقال ومن لم، وبصيغة عموم تتناول كل من لم يحكم بما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نحن نطلق كما أطلق الله عز وجل، ثم بعد ذلك نقول له في وقت التفصيل هناك تفصيل، يعني مثلا من حكم بغير شريعة الله لهوى في واقعة معينة مع الالتزام الكلي بشريعة الله فهذا كفره دون كفر وليس كافر خارج من الملة. نعم، هذا القرآن يصل إلى الميت، وضح ذلك بدليل. القرآن اختلف العلماء في ذلك، هل لو أهدى مهد مثلا ثواب التلاوة إلى ميت هل ينتفع بذلك؟ قال أكثر الفقهاء من أصحاب المذاهب أنه ينتفع بذلك، وقال الشافعي لا ينتفع. واحتج الشافعي بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. واحتج الجمهور بأن أنواعا من العبادات تصل، ورد أنها تصل مثل الحج وهو عبادة بدنية ومالية في نفس الوقت، وكذلك الصيام من مات وعليه صوم فليصم عنه وليه وهو عبادة بدنية محضة، وورد أيضا ما يدل على أن الصلاة تصل وينتفع بها الميت، ومن محتويات الصلاة قراءة القرآن. فإذا كان الأمر كذلك وكانت هذه العبادات البدنية يصل ثوابها إلى الميت، فكذلك قراءة القرآن من باب أولى أن يصل ثوابها إلى الميت. فهذه هي حجة الجمهور في ذلك، علاوة على أن المنبجي ذكر آثار كثيرة عن بعض السلف من التابعين وغيرهم في وصول الثواب، والله تعالى أعلم بهذه المسألة. القراءة على المقبرة ينبغي تركها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، رواه مسلم. استفدنا بدلالة الإشارة من هذا الحديث أن المقابر لا يقرأ فيها القرآن وليست محلا لقراءة القرآن، علاوة على أن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك، لم يكونوا يفعلون هذا. استئجار يعني من يقرأ القرآن بهذه السورة الموجودة اليوم يعني لم يكن يفعله السلف، لكن يعني أخذ التلاوة أخذ الأجرة على قراءة القرآن هذه المسألة يعني فيها خلاف، إذا كان في موضوع الرقية أو في موضوع تعليم القرآن. أما في موضوع مثلا إهداء الثواب فلم يعرف أن السلف كانوا يفعلون هذا، يعني أنه كان مثلا يقرأ القرآن بأجر لإهدائه للميت. وكل خير في اتباعه من سلف وكل شر في ابتداء من خلف. نعم، الاجتماع في أيام محدودة من أجل التعزية هذا من النياحة المذمومة، وقد كرهه الإمام الشافعي، وقد قال بعض السلف كنا نعد الاجتماع للميت وصناعة الطعام له من النياحة. بعض الناس يخرجون بالمنابر إلى المقابر، إيش المنابر؟ ويعملون المنابر، نعم، إلى المقابر ويعملون الولائم في المقابر عند الأولياء حسب اعتقادهم، فهل هذا جائز أم شرك؟ هذا إذا كان يعني هذا ليس شرك ولكنه بدعة، بدعة منكرة وكل بدعة ضلالة. هل يجوز قراءة القرآن على الميت قبل الذهاب إلى المقبرة، وما حكم تلقين الميت عند القبر بعد دفنه؟ إهداء الثواب جائز إن شاء الله على الراجح، سواء كان من قريب أو من صديق أو حبيب أو ابن له. وأما تلقين الميت فلم يصح في ذلك شيء، والأولى تركه. قلت يا شيخ إن الولي لا يسمع صوت لا يسمع صوت المستغيث الآن بآلاف الأميال، وإذا كان قريب المستغيث هل يسمع؟ إذا كان قريب هل يسمع؟ لا، أنا قلت هذا يعني من باب المبالغة في ذلك، لكن الصحيح أن الأموات إذا كنت قريب منهم يسمعون، صحيح أن الأموات إذا كنت قريب منهم وخاطبتهم يسمعون وقد ينتفعون بهذا السماع، ولكن لا يجوز أن تطلب منهم حوائج أو أمور لا يقدر عليها إلا الله، مثل غفران الذنوب مثلا أو شفاء مريضك أو نحو ذلك، إن هذا من الإشراك بالله ومن دعاء غير الله عز وجل. كما لو طلبت مثلا من مخلوق حي أن يغفر لي ذنوبي أو أن يمطر عليه السماء أو أن يشفي مريضي مثلا بغير الأسباب الظاهرة، بغير الأسباب الظاهرة، فهذا من الإشراك بالله. أما أنهم يسمعون فهذا الصحيح أنهم يسمعون، نعم، الأدلة على هذا كثيرة، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عمد بعد 3 أيام إلى قليب بدر فنادى يا عتبة ويا شيبة ويا عمرو بن هشام ويا فلان ويا فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر: كيف تكلم أناس قد أرموا أو رموا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لست بأسمع منهم يا عمر، لست بأسمع منهم يا عمر. هذا يدل على أنهم يسمعون، لكن أيضا إذا قربت منهم بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم وكلمهم بالقرب منهم. وكذلك نحن إذا مررنا بالمقابر نسلم عليهم ونخاطبهم ونقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن شاء الله بكم لاحقون. وهذا الخطاب يعني يدل على أنهم يسمعون، بأنه خطاب موجه لهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وكذلك وردت آثار في أسانيدها من قال: من أن ما من أحد يمر على قبر كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. وأيضا من ذلك مما يعني ورد على أن الأموات يسمعون ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا، أو الأدلة التي احتج بها المخالف، يعني هناك أدلة أيضا لا تحضرني الآن، الأدلة التي احتج بها المخالف ليست قطعية في عدم السماع، ليست قطعية في عدم السماع. فقال الله عز وجل: وما أنت بمسمع من في القبور، يعني سمع إجابة. وهذا قد وصف الله به الكفار في كثير من الأحيان في القرآن العظيم: وما أنت بمسمع من في القبور، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لأنهم يعني لا يسمعون سماع إجابة ويستفيدون من هذه الأسماء ويستجيبون. فإذا ثبت الحديث حديث القليل وهو حديث صحيح وغير ذلك، هذا يدل على أنهم يسمعون ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا، فمن ثم وصفوا بعدم السماع، والمقصود عدم سماع يعني سماعا مفيدا بمعنى أنه يمكن أن يجيبوا لك. هل يجوز التحاكم إلى المحكمة؟ وإذا لم تتحاكم إلى المحكمة فسوف تخسر كثيرا، خسارة الدنيا أهون من خسارة الآخرة. ولكن إذا كان هناك حكم موافق لحكم الله فلا بأس تتحاكم إلى هذه المحاكم، لأن حينئذ تتحاكم، لأنك في الحقيقة تتحاكم إلى شرع الله، والله تعالى أعلم.